بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في الأسانيد تصلت إلى الإمام أبي عبد الحاتم رحمه الله تعالى في كتاب الحدود من كتاب المستدرك، حدث أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدث أحمد بن عبد الجبار قال حدث محمد بن إسحاق قال حدث محمد بن طلحة بن زيد بن كانة إسماعيل بن إبراهيم الشيباني عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا وقد أحصنا، فسألوه أن يحكم فيه فحكم به فيهما بالرجم، فرجمهما في قبل المسجد في بني عم، فلما وجد مس الحجارة قام إلى صاحبته فحنى عليها فقيها مس الحجارة، وكان مما صنع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قيامه إليها ليقتل أهل الجارة. هذا حديث صحيح عن شرط مسلم ومخرجاه، ولعل متهم من غير أهل يتوهم الشيباني هذا مجهول، ليس كذلك عمرو بن نار الأثرم. كان حدثنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني قال بعت ما في رؤوس نخلي 100 وسق، إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم. فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا أنه رخص في العرايا. اقرأ يا عثمان. أحسن الله إليكم شيخنا وبه إليه. قال أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان قال أخبرنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفوطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يأتي جارية امرأته قال: إن كانت أحلتها له جلد 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمروى قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يخالف دينه من المسلمين فاقتلوه، وإذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لنا إليه إلا بحقه، إذا أصاب يقام عليه ما هو عليه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة عن عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، فأرسل إلى قومه: أنسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لي من توبة؟ قال: فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال: فأقبل إليه قومه فأسلم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثناه أبو بكر بن إسحاق الإمام وأبو الحسن علي بن حمشاد العدل قال: أخبرنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا أبو همام محمد بن محبب قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب عن الفرات بن حيان، وكان عينا لأبي سفيان وحليفة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتله، فمر على حلقة من الأنصار فقال: إني مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم الفرات بن حيان. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ورنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قريظة والنضير، وكان أشراف من قريظة، وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة قال: دفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فنزلت: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين، النفس بالنفس. ثم نزلت: أفحكم الجاهلية يبغون. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق ببغداد قال حدثنا أحمد بن ملاعب بن حيان قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، والرجل يقتل متعمدا فيقتل به ويصلب أو ينفى من الأرض. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العدو قال حدثنا هشام بن علي السدوسي قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمل اعين العرانيين لانهم ساملوا اعين الرعاء. حدثنا علي بن عيسى الحيري قال حدثنا محمد بن اسحاق الامام قال حدثني ابو بكر محمد بن النضر الجارودي قال حدثنا الفضل بن سهل الاعرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله فذكر باسناده نحوه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. هذا حديث صحيح على صفة البخاري ولم يخرجاه، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخبرناه عبد الباقي بن قانع الحافظ ببغداد قال حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر ومحمد بن غالب بن حرب قال حدثنا عثمان بن الهيثم مؤذن مسجد البصرى قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. قال الحاكم: ولا أخشى أن عثمان بن الهيثم أراد الإسناد الأول كما رواه يزيد بن هارون والله أعلم. فحدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخصى عبده أخصيناه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه وأبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القاري قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي. فقال عمر رضي الله عنه: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: فاعترفت له بشيء؟ قالت: لا. قال عمر رضي الله عنه: علي به. فلما رأى عمر رضي الله عنه الرجل قال: تعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسها. قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا. قال: فاعترفت لك بذلك؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده، لأقدتها منك. فبرزه وضربه 100 صوت ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو صالح: قال الليث: هذا أمر معمول به. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهدان. أخبرناه أبو جعفر بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن حمزة الجزري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مثل بعبده فهو حر، وهو مولى الله ورسوله. وأخبرنا أبو جعفر بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا عبثر بن القاسم قال حدثنا حسين عن هلال بن يساف قال: كنا نزولا في دار سويد بن مقرن، ومعنا شيخ حديد جاهل، فلا أدري ما قالت وليدة سويد فلطمها، فغضب من ذلك غضبا ما غضب مثله قط. قال: عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتني 7 من بني مقرن، ما لنا إلا خادم واحد فلطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا عبيد بن شريك قال حدثنا أبو الجماهري محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقاد والد بولده ولا تقام الحدود في المساجد. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن أيوب وأبو جعفر الحضرمي قالوا: أخبرنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضر الأزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهن ومن لم يحصن. ف فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديث عاهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها وأن تموت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال أحسنت، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه قال بين أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ دخل عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يوجد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني أبو بكر بن أبي دار من الحافظ بالكوفة قال حدثنا أحمد بن موسى التميمي قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنتارة عن أبيه عن جده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه زار عمة له فدعت له بطعام فأبطأت الجارية فقالت ألا تستعجلي يا زانية؟ فقال عمرو سبحان الله لقد قلت أمرا عظيما، هل اطلعت منها على زنا؟ قالت لا والله. فقال عمرو رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها يا زانية ولم تطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة لأنه لا حد لهن في الدنيا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. إنما اتفق في هذا الباب على حديث عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا أبو حازم قال حدثني سهل بن سعد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى بامرأة سماها وأنكرت فحده وتركها. هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه، وشاهده ما حدثناه محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا القاسم بن فياض الأنباري عن خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرار فجرد 100 وكان ذكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت المرأة كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية 80. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو المثنى قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر إن شربها فاجلدوه وإن عاد فاجلدوه وإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وشريد بن سويد وعبد الله بن عمرو وشرحبيل بن أوس وهو من الصحابة رضي الله عنهم. أما حديث جرير بن عبد الله فأخبرناه بكر بن محمد الصيرفي بمروة قال حدثنا عبد الصمد بن الفضي قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا داود بن يزيد عن سماك بن حرب عن خالد بن جرير عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فحدثناه إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن شرب فاجلدوه فإن شرب فاقتلوه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فحدثناه الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه. وهذا الإسناد صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثناه أبو زكريا العنبري قال حدثنا أبو عبد الله البوشنجي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه. قال معمر: فحدثت به محمد بن المنكدر فقال: قد ترك ذلك بعده. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن نعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، ولم يزد ذلك. وأما حديث معاوية فحدثناه الحسن بن يعقوب العدل قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا سعيد عن عاصم بن بهدلة عن ذكوان أبي صالح وأثنى عليه خيرا عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا الرابعة فاقتلوهم. وأما حديث الشريد بن سويد فحدثناه أبو عبد الله الصفار قال: حدثنا محمد بن مسلمة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب أحدكم الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حدثناه أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال: حدثنا محمد بن عبد السلام قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إن شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاقتلوهم عند الرابعة. وأما حديث شرحبيل بن أوس أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثني خلف بن سالم وعبد الله بن عمر العراقي قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر أنه قال: سمعت يزيد بن أبي كبشة يخطب بالشام قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عبد الملك بن مروان في الخمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الخمر إن شربها فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه. فسمعت أبا علي الحافظ يحدثنا بهذا الحديث فقال في آخره: هذا الصحابي من أهل الشام هو شرحبيل بن أوس. فحدثنا بصحة ما ذكره أبو علي عبد الله بن إسحاق الخراساني قال: حدثنا محمد بن أحمد بن برد الأنطاكي قال: حدثنا الحكم بن نافع البهراني قال: حدثنا حريز بن عثمان عن أبي الحسن نمران بن مخمر عن شرحبيل بن أوس عن أبي الحسن نمران بن مخمر أحسن عليكم شيخا عن أبي الحسن نمران بن مخمر عن شرحبيل بن أوس وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. وما حديث النثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني عبد الله بن محمد الكعبي قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: حدثنا يحيى بن المغيرة السعدي قال: حدثنا جرير عن المغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر ونافر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. أخبرني الحسين بن علي التميمي قال: حدثنا محمد بن إسحاق الإمام قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال: حدثنا زياد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات. أخبرنا محمد بن أحمد بن تميم القنطري بها قال: حدثنا أبو قلابة قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني محمد بن علي بن ركانة قال: أخبرني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا. قال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلوقي في الفج، فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حاذ بدار العباس انفلت، فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: أفعلها؟ ولم يأمر فيه بشيء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الدهلي قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه قال: جيء بن نعيمان أو بابن نعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربه، قال: وكنت أنا في من ضربه، فضربناه بالنعال والجريد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد تابع عبد الوارث بن سعيد عبد الوهاب الثقفي على وصله بذكر عقبة بن الحارث. حدثنا هو أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال أخبرني عقبة بن قد تابع عبد الوارث عبد الوهاب قد تابع عبد الوارث بن سعيد عبد الوهاب الثقفي. أحسن عليك. لو قد تابع عبد الوارث بن سعيد عبد الوهاب الثقفي على وصله بذكر عقبة بن الحارث. حدثناه أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال أخبرني عقبة بن الحارث قال جاء بالنعيمان فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من في البيت فضربوه بالأيدي والنعال وكنت في من ضربه. أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيدفي بمروى قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن قصيفة عن السائب بن يزيد قال كان يؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من إمرة عمر رضي الله عنهما فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من إمارة عمر رضي الله عنه فجلد فيها 40 حتى إذا عاثوا فيها وفسقوا جلد فيها 80. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي بمروى قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فقال قوموا إليه فاضربوه فقاموا إليه فخفقوه بنعالهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا أشرب نبيض الجد بعد إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنشوان فقال يا رسول الله ما شربت خمرا لكني شربت نبيذ زبيب وتمر في دباء فأمر به فنوهز بالأيدي وخوفق بالنعال ونهى عن الزبيب والتمر وعن الدباء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بكار بن قتيبة القاضي قال حدثنا صفوان بن عيسى القاضي قال أخبرنا أسامة بن زيد عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بسكران فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده أن يضربوه بما كان في أيديهم قال وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب في وجهه قال ثم أتي أبو بكر رضي الله عنه بسكران قال فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ فضرب 40 وضرب عمر رضي الله عنه 40. قال الزهري هذا فحدثني حميد بن عبد الرحمن عن وبرة الكلبي قال أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنهما فأتيته وهو في المسجد معه عثمان بن عفان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير رضي الله عنهم متقيون معه في المسجد فقلت إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول إن الناس قد اتهموك في الخمر وتحاقروا العقوبة فقال عمر رضي الله عنهم هم هؤلاء عندك فسلهم فقال علي رضي الله عنه نراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وعلى المفتري 80 فقال عمر رضي الله عنه أبلغ صاحبك ما قال فجلد خالد 80 وجلد عمر رضي الله عنه 80 وكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنهمك في الشرب جلده 80 وإذا أتي بالرجل الضعيف التي كانت منه الزلة جلده 40 ثم جلد عثمان 80 و40 رضي الله عنه مجمع. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا يحيى بن فليح أبو المغيرة الخزاعي قال حدثنا ثور بن زيد الأيلي الديلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى إذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحو مما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر رضي الله عنه يجلدهم 40 حتى توفي ثم قام من بعده عمر رضي الله عنه فجلدهم كذلك 40 حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد كان شارب فأمر به أن يجلد فقال لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله عز وجل. فقال عمر رضي الله عنه: في أي كتاب الله تجد أني لا أجلدك؟ فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا والحديبية والخندق والمشاهد. فقال عمر رضي الله عنه: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين، وحجة على الباقين، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فإن الله عز وجل قد نهى أن يشرب الخمر. فقال عمر رضي الله عنه: صدقت، فماذا ترون؟ فقال علي رضي الله عنه: نرى أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وعلى المفتري 80 جلدة. فأمر عمر رضي الله عنه فجلد 80. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الحسين بن الفضل البجري قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن امرأة كانت بغيا في الجاهلية مر بها رجل فبسط يده إليها ولاعبها فقالت: ما إن الله تعالى ذهب بالشرك وجاء بالإسلام فتركها وولى. فجعل يلتفت ينظر إليها حتى أصاب وجهه الحائط. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: أنت عبد أراد الله بك خيرا، إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه العقوبة بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة كأنه عير. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر شاذان قال حدثنا هريم بن سفيان البجري عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي شهم قال: كنت بالمدينة فمرت بي جارية فأخذت بكشحها ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع الناس فقال لي: ألست صاحب الجبيذة بالأمس؟ قلت: لا أعود يا رسول الله، فبايعني. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا محمد بن علي بن عفان العامري قال حدثنا أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: أتى رجل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لك في الوليد بن عقبة ولحياته تقطر خمرة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التجسس، وإن يظهر لنا نأخذه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة حرسها الله تعالى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف عن المسور بن مخرمة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة، فبينما هم يمشون شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه حتى إذا دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة، فقال عمر رضي الله عنه وأخذ بيد عبد الرحمن: أتدري بيت من هذا؟ قال: لا. قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف، وهم الآن شرب، فما ترى؟ فقال عبد الرحمن: أرى أن قد أتينا ما نهى الله عنه، نهانا الله عز وجل فقال: ولا تجسسوا، فقد تجسسنا. فانصرف عمر رضي الله عنهم وتركهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن فراس الفقيه المالكي بمكة حرسها الله تعالى قال حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة والمقدام بن معدي كرب وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. أخبرني الحسين بن علي التميمي قال حدثنا محمد بن إسحاق الإمام قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا زهير بن هنيد عن محمد بن عبد الله النصري عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناشدوا الأشعار في المساجد ولا تقام الحدود فيها. حدثنا علي بن عيسى الحيري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطع في أقل من ثمن مجن جحفة أو ترس وكلاهما يومئذ ذو ثمن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يكن. نعم. حجفة أحسن عليك. من ثمن مجن حجفة أو ترس وكلاهما يومئذ ذو ثمن. هذا حديث صحيح على صدر الشيخين ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق بيضه قطعت يده، وان سرق حبلا قطعت يده. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا احمد بن كامل بن خلف القاضي قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا ابو عتاب سهل بن حماد قال حدثنا المختار بن نافع عن يحيى بن سعيد عن ابيه عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في بيضه قيمتها 20 درهما. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ابو زرعه الدمشقي قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ايوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ثمن المجن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم 10 دراهم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وشاهده حديث أيمن. حدثناه علي بن حمشاد العدو قال حدثنا يزيد بن الهيثم قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال: لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار. سمعت أبا العباس يقول، سمعت الربيع يقول، سمعت الشافعي يقول: أيمن هذا هو ابن امرأة، هو ابن امرأة كعب، وليس بابن أم أيمن، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: والدليل على صحة قول الإمام الشافعي رضي الله عنهما: حدثناه أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال: وكان أيمن رجلا يذكر منه خيرا، قال: لا تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن، وكان ثمن المجن يومئذ دينارا. فأيمن بن أم أيمن الصحابي أخو أسامة لأمه، أجل وأنبل أن ينسب إلى الجهالة، فيقال كان رجلا يذكر منه خيرا. إنما يقال مثل هذه اللفظة لمجهول لا يعرف بالصحبة، على أن جريرا قد أوقفه على أيمن هذا ولم يسنده. حدثني علي بن حمشاد العبد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة قد سرقت، فعاذت بربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت فاطمة لقطعت يدها، فقطعها. فأخبرنا الحسن بن محمد الإسرائيلي قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا علي بن المديني قال: قال كان ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة، وإنما عاذت المخزومية التي سرقت بأحدهما. قد اتفق الشيخان على إخراج حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن المخزومية إنما عاذت بأسامة بن زيد، وهو الصحيح. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد عن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود عن أبيها مسعود قال: لما سرقت تلك المرأة القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمناه، فقلنا: يا رسول الله، نحن نفديها 40 أوقية، قال: تطهر خير لها. فلما سمعنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة بن زيد، فقلنا: اشفع لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة، نحن نفديها 40 أوقية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جد الناس بذلك، قام خطيبا فقال: يا أيها الناس، ما إكثاركم في حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله، والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لا قطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. قال: فأيس الناس وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها. قال محمد بن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يرحمها ويصلها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ومحمد بن أحمد بن أنس القرشي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن صفوان بن أمية أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق حلة له، ثم قال: يا رسول الله، هبه لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتينا به. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والحديث المفسر فيه ما أخبرناه أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا عمر بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد وعلي خميصة 38 درهما. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فجيء به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يقطع، فأتيته فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسيه ثمنها. قال فهل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة، فقالوا يا رسول الله إن هذا سرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخاله سرق؟ فقال السارق بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اتوني به فقطع، ثم اتي به فقال تب الى الله، فقال تبت الى الله، فقال تاب الله عليك. هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رجلا من مزينه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسه الجبل؟ قال هي مثلها، والنكال ليس في شيء من الماشيه قطع الا ما اواه المراح، فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامه مثليه وجلدات النكال. قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال هو ومثله معه النكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات النكال. هذه سنة تفرد به عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو، إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي بمكة حرسها الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يوجد فوق 10 أسواط فيما دون حد من حدود الله عز وجل. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب أن رجلا سرق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا إنما سرق، قال فاقطعوه، ثم سرق أيضا فقطع، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه فقطع، ثم سرق فقطع، ثم سرق فقطع حتى قطعت قوائمه، ثم سرق الخامسة فقال أبو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين أمر بقتله، اذهبوا به فاقتلوه. فدفع إلى فتية من قريش فيهم عبد الله بن الزبير فقال عبد الله بن الزبير أمروني عليكم، فأمروه، فكان إذا ضربه ضربوه حتى قتلوه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا أبو محمد فهد بن سليمان بمصر قال حدثنا موسى بن داود الضبي قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمي. هذا حديث صحيح، هذا حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تفرد بسنده موسى بن داود وهو أحد الثقات ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة أنه قال سمعت يحيى الجابر يقول سمعت أبا ماجدة يقول كنت قاعدا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إني لا أذكر أول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بسارق فأمر بقطعه فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كأنك كرهت قطعه، قال وما يمنعني لا تكونوا أعوالا للشيطان على أخيكم، إنه لا ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن لا إلا أن يقيمه، إن الله عفو يحب العفو وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن بشر المرثدي قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني مسلم بن ابي مريم عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله تعالى في امره. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا انس بن عياض عن يحيى بن سعيد قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بعد ان رجم الاسلميه فقال: اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسلم نقم عليه أحسن نقم عليه كتاب الله عز وجل. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر أخاه في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وهذا يصحح حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذاك أن أسباط بن محمد القرشي رواه عن الأعمش عن بعض أصحابه عن أبي صالح، ورواه حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن رجل عن أبي صالح. أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني شيبة الخضري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهن والرابعة لو حلفت عليها لرجوت ألا آثم، لا يجعل الله عبدا له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، ولا يتولى الله عبد في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا كان معهم أو منهم، والرابعة لو حلفت عليها لرجوت أن لا آثم، لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليه في الآخرة. قال: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: عمر، إذا سمعتم مثل هذا الحديث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظوه واحتفظوا به. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني إبراهيم بن نسيط عن كعب بن علقمة عن كثير مولى عقبة بن عامر رضي الله عنه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى عورة فسترها كان كمن استحيا موؤودة من قبرها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا القاسم بن القاسم السياري قال أخبرنا أبو الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد الأشجعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: كان بنو أبيرق رهطا من بني ظفر، وكانوا ثلاثة: بشير وبشر ومبشر، وكان بشير يكنى أبا طعمة، وكان شاعرا، وكان منافقا، وكان يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول: قاله فلان، فإذا بلغهم ذلك قالوا: كذب عدو الله ما قاله إلا هو. فقال: أو كلما قال الرجال قصيدة ضموا إلي بأن أبيرقا قالها متخطمين كأنني أخشاهم، جدع الإله أنوفهم فأبانها، وكانوا أهل فقر وحاجة في الجاهلية والإسلام، وكان عمي رفاعة بن زيد رجلا موسرا أدركه الإسلام، فوالله إن كنت لأرى أن في إسلامه شيئا، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت عليه هذه الطائفة من السدم تحمل الدرم كابتاع لنفسه ما يحل به، فأما العيال فكان يقيتهم الشعيرة، فقدم ضافطة وهم الأنباط تحمل ضرمك، فابتاع رفاعة حملين من شعير فجعلهما في علية له، وكان في عليته درعان له، وما يصلحهما من آلتهما، فيطرقه بشير من الليل فيخرق العلية من ظهرها، فأخذ الطعام ثم أخذ السلاح، فلما أصبح عمي بعث إلي فأتيته فقال: أغير علينا هذه الليلة؟ فذهب بطعامنا وسلاحنا. فقال بشير وإخوته: والله ما صاحب متاعكم إلا لبيد بن سهل لرجل منا كان ذا حسب وصلاح. فلما بلغه قال: أسلط والله بالسيف. ثم قال: أي بني الأبيرق، ألا أسرق؟ فوالله ليخالطنكم هذا السيف، أو لا يتبين أو لا يتبين أو لا يتبين أو لا يتبين من صاحب هذه السرقة. فقالوا: انصرف عنا، فوالله إنك لبريء من هذه السرقة. فقال: كلا، وقد زعمتم. ثم سألنا في الدار وتجسسنا حتى قيل لنا: والله لقد استوقدت بنو أبيرق الليلة وما نراه إلا على طعامكم، فما زلنا حتى كدنا نستيقن أنهم أصحابه. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فيهم، فقلت: يا رسول الله، إن أهل بيت منا أهل جفاء وسفه غدوا على عمي، فخرقوا علية له من ظهرها، فعدوا على طعام وسلاح، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه، وأما السلاح فليردوه علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأنظر في ذلك. وكان له ابن عمي يقال له أسير بن عروة، فجمع رجال قومه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رفاعة بن زيد وابن أخيه قتادة بن النعمان قد عمد إلى أهل بيت منا أهل حسب وشرف وصلاح، يأبنونهم بالقبيح ويأبنونهم بالسرقة بغير بينة ولا شهادة. فوضع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ما شاء، ثم انصرف. وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمته، فجبهني جبها شديدا وقال: بئس ما صنعت، وبئس ما مشيت فيه، عمدت إلى أهل بيت منكم أهل حسب وصلاح تقويهم بالسرقة وتأبينهم فيها بغير بينة ولا تثبت، فسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فانصرفت عنه، ولو وددت أني خرجت من مالي ولم أكلمه. فلما أن رجعت إلى الدار أرسل إلي عمي: يا ابن أخي، ما صنعت؟ فقلت: والله لو وددت أني خرجت من مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإيم الله والله لا أعود إليه أبدا. فقال: الله المستعان. فنزل القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أبو طعمة بن أبيرق واستغفر الله. فقرأ حتى بلغ: يرمي به بريئا دبيد بن سهل، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك، يعني أسير بن عروة وأصحابه. ثم قال يعني بذلك أسير بن عروة وأصحابه: لا خير في كثير من نجواهم، إلى قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي كان ذنبه دون الشرك. فلما نزل القرآن وهرب فلحق بمكة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي الدرعين وأداتهما، فردهما على رفاعته. فقال قتادة: فلما جئته بهما وما معهما قال: يا ابن أخي، هما في سبيل الله عز وجل، فرجوت أن عمي حسن إسلامه، وكان ظني به غير ذلك. وخرج ابن أبيرق حتى نزل على سلامة بنت سعد بن سهيل أخت بني عمرو بن عوف، وكانت عند طلحة بن أبي طلحة بمكة، فوقع برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يشتمهم، فرماه حسان بن ثابت بأبيات فقال: أيا سادق الدرعين، إن كنت ذاكرا بذي كرم بين الرجال وادعه، وقد أنزلته بنت سعد فأصبحت ينازعها جلدسته وتنازعه، فهلا أسيرا جئت جارك راغبا إليه ولم تعمد له فتدافعه؟ فظننتم بأن يخفى الذي قد فعلتم، وفيكم نبي عنده الوحي واضعه، فلولا رجال منكم تشتمونهم بذاك لقد حلت عليه طوالعه، فإن تذكروا كعبا إلى ما نسبتم، فهل من أديم ليس فيه أكارعه؟ وجدتهم يرجونكم قد علمتم، كما الغيث يرجيه السمين وتابعه. فلما بلغها شعر حسان أخذت رحل أبيرق فوضعته على رأسها حتى قذفته بالأبطح، ثم حلقت وسلقت وخرقت وحلفت: إن بت في بيتي ليلة سوداء أهديت لي شعر حسان بن ثابت ما كنت لتنزل علي بخير. فلما أخرجته لاحق بالطائف فدخل بيتا ليس فيه أحد فوقع عليه فقتله، فجعلت قريش تقول: والله لا يفارق محمدا أحد من أصحابه فيه خير. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرني إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري، قال حدثنا محمد بن الفرج، قال حدثنا حجاج بن محمد، قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفى عنه، فالله أكرم من أن يرجع في شيء قد عفى عنه وستره، وما أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب عليه، فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبد مرتين. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وله شاهد بزيادة ألفاظ وتلاوة من القرآن فيه. حدثناه الحسين بن علي التميمي قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا جدي قال حدثنا مروان بن معاوية عن أزهر بن راشد الكاهلي عن أبي سخيلة قال: قال لنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله عز وجل؟ أخبرني نبي الله صلى الله عليه وسلم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فالله أكرم من أن يثني عليهم العقوبة، وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في عفوه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن المنكدر حدثه أن ابن خزيمة بن ثابت حدثه عن أبيه خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوتي عمر رضي الله عنه بمبتلات قد انفجرت فأمر برجمها، فمر بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعها الصبيان يتبعونها، فقال: ما هذه؟ قالوا: أمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم، قال فردها وذهب معها إلى عمر رضي الله عنه وقال: ألم تعلم أن القلم رفع عن المجنون حتى يعقل، وعن المبتلى حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. ورواه شعبة عن الأعمش بزيادة ألفاظ. حدثناه علي بن حمشات العبد وعبد الله بن حسين القاضي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي عمر رضي الله عنه بامرأة مجنونة حبلى فأراد أن يرجمها، فقال له علي رضي الله عنه: أو ما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاث، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، فخلى عنها. وقد روي هذا الحديث بإسناد صحيح بروات مرسل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا. أخبرناه أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل، وعن الصبي حتى يشب. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم قال حدثني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأدلج فتقطع الناس عليه، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يرفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يصح، وعن الصبي حتى يحتلم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن تريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية رجل من بني قريظة أخبره أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جبدوه يوم قريظة فلم يروا المواسي جرت على شعره يعني عانته فتركوه من القتل. هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجه، وإنما يعرف من حديث عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي كما حدثناه أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي وحدثنا أبو بكر قال أخبرنا أبو مسلم قال حدثنا علي بن المديني جميعا عن سفيان عن عبد الملك بن عمير أنه قال: سمعت عطية القرظي يقول: كنت غلاما يوم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ضراريهم، فشكوا في فلم يجدوني أنبت الشعر، فها أنا ذا بين أظهركم. آخر كتاب الحدود. كتاب تعبير الرؤيا. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة من أصل كتابه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. نقف عند هذا، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونعتذر عن الموطأ اليوم.